اول حاجه احنا عملنا ايه؟ في ملف بتاع الدايركت اكس اللي هو ربط مكونات الدايركت اكس بالجولد ويف، ده عملنا له سيت اب و ملف اخر بيجيب بيربط الجولد ويف بالإفكتات اللي بتنزل مع الوينم. وفي السياق ده احب اقول حاجه، إفكتات الوينم كتيره جدا، يعني انت لو منزل إفكتات الوينم من على الموقع نفسه تقدر تحصل عليها من على الموقع نفسه او من اي موقع هتلاقيها كتير قوي. الإفكتات دي علشان البلاينج، علشان يشغل الوينم اثناء ما انت بتسمع حاجه، بس الجولد ويف هياخدها وهيشتغل بيها از اديتور. طبعا دي وظيفته الاساسيه ان هو اديتور. النهارده بقى انا جايب معايا كمان بلاجنز، ملفات اللي هي بلاجنز نفسها اللي هي هتدخل على البوابه بتاعت الدايركت اكس. مفهوم يا جماعه الكلام ده؟ حد فاهم؟ يعني هسطب برنامج، البرنامج ده مين اللي هيشوفه؟ الملف اللي اسمه دايركت اكس اللي هيربط بين هذا البلاجن وبين الجولد ويف، هياخده ويعرفه بالجولد ويف. يعني البرنامج اللي هو دايركت اكس اللي احنا عملناه ده، طبعا غير دايركت اكس بتاع الويندوز اللي هو جولد ويف دايركت اكس، يعني ده هيعمل ايه؟ هيروح يدور على البلاجنز الخاصه بيه وهيضيفها للجولد ويف. الاليات بقى الطرق يعني هنجربها دلوقتي. حد بيقول حاجه؟ لا اشتغل بس فاضي، يعني انا حطيت علبه فاضيه كويس. النهارده احنا نتعلم ازاي لغايه لما نوصل بقى للإفكتات نفسها، نختار إفكت ونتكلم عليه كويس، وبالمرة بقى نتكلم عليه إفكت وفي نفس الوقت نجربه على الجولد ويف عشان تعرف قيمة البرنامج ده. برنامج قوي جدا، بس أتمنى من الله أن يعني الحاجة تشتغل بدون مشاكل، لأن أنا قلت لكم أحيانا في بعض كروت الصوت مش يعني موضوع مش بيشتغل فيها بشكل جيد، ولكن اعتقد الجهاز اللي قدامي ده لو اشتغلت عليه، لو اشتغل الافكت ده عليه هيشتغل على الباقي، لان ده برضو ريل تيك زي معظم كروت الصوت اللي في السوق يعني. طيب اذا احنا سطبنا الجولد ويف دايركت اكس، البرنامج اللي هو بيقولنا عليه، والبرنامج اللي هو خاص بالوينم تمام، اللي هيجيب لي افكتات الوينم، وما عملناش حاجه تانية تمام. طيب تعالوا ندخل على مجموعه الافكتات اللي انا جايبها معايا، يا ريت ترفع برضه وترفعوها عشان الناس تستفيد منها. My documents. Enter. My doc. A. Folder view. List view. Amit Samir. A. Audio dash plugins dash native dash Deezer dash analyzer. اللي هي audio plugins اللي هي مفروض plugins يعني. Audio. طيب انا هعملها extraction. Applets. Come. This audio dash plugins applet change icon. See. This audio dash PC cursor. طيب انتر عليها نشوف الوين رارك. انتر audio dash plugins dash name list view dot dot folder 1 of 15. طيب انزل تقريبا هيبقى اخر واحد. انا دلوقتي جوه بيئه التشغيل بتاعه الوين رار تمام، ممكن يكون هنا نزل باللغه العربيه او حاجه فما خدش ابلكيشن وابلكيشنز واكس. هنزل ربما في فعلا كده عندك حق. طيب انا دلوقتي دوست انتر عليه، وممكن على فكره بالمناسبه سطب اي حاجه من داخل ال الوين رار بهذه الطريقه. كويس احنا استفدنا حاجه جديده. طيب انت تايم وركس دوت ريفرب دوت 4080. تايم وركس ده اسم الشركه، والريفرب هو ده الايفكت اللي احنا هناخده. هنتكلم على الريفرب. ريفرب يعني ايه ان شاء الله دلوقتي. هنبتدي بقى نسطبه عادي. انتر دوت دوت فولدر. في فولدر دخلنا على فولدر تاني. طيب and sendcraft.x500 مهم في الاخر هتوصل لملف .x enter extracting from audio-plugins-native-deezer-analyzer-many next greater button صفحة عادي خالص ها add cancel button add next space next greater button to activate press add less back button add cancel button add destination folder browse dot dot dot button واضح خليه زي ما هو خليه ينزل في المكان اللي هو يقول عليه add next greater button space time works folder view list view finish greater button space time works اخرنا finish folder view list finish tab address edit alt tab audio dash plugins dash alt tab my document alt tab jaws alt tab gold wave alt tab desktop alt tab time works address edit comp كان في شيء فينش تقريبا ضغط عليه shift tab folder view list view ضغطنا عليها مش كده طيب and install tab time ودلك بقى ودلك على الفولدر اللي يعني ودك على الفولدر اللي في المكان اللي حصل فيه السيت اب يعني ما علينا خلينا نخرج من ده alt f4 audio dash plugin list view sendcraft.x5 وبرضه نخرج بقى نقفل البيئه بتاعه الوينرار اهو alt f4 alt f4 my documents alt tab jaws alt tab gold wave multiple doc طيب لازم في الوقت اللي احنا فيه ده يعني احنا دلوقتي يا جماعة لو حبينا نعرف البلاجين ده ممكن ما يتعرفش ليه؟ لان انا فاتح الجولد ويف وعرفته احتياطية نقفل الجولد ويف ونفتحه تاني My documents folder view list view audio dash blue G gold wave enter gold wave multiple document interface تعالوا بقى نفتح ملف بعده لنا الاخ احمد سمير ملف انشاء ديني عشان نجرب عليه folder view my documents folder view Ahmed Samir .f1% processing audio decompression cancel button to activate press space bar 100% gold wave تمام خلينا نسمع كده جانب منه وأي نقد يا أحمد تقبله مش لشخصك هو بس لهذا العمل لأن طبعا إحنا كلنا مبتدئين وبنتعلم من بعض فمش هيبقى موجه لشخصك ماشي وبالمناسبة هو طبعا يشكر جدا إن هو اهتم وبعت في ناس ما بعتوش محمد هاشم عبد العزيز برضو وصلني منه ملف امبارح وأشلي بعتت برضو ملفها نستعرضه إن شاء الله علشان يعني نقول لها لو في حاجة محتاجة تعديل برضو والكلام في مجمله هيفيد الكل إن شاء الله نسمع كده اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها واشرح صدورنا واستر عيوبنا ووفقنا لما تحبه وترضى ايه اول ملحوظة ان هو حاطط الميكروفون قريب من مرمى الهواء الخارج من الفم خلاص انت يا احمد هتخلي المايك بالورب تمام طيب ايه الملحوظة التانية كلام مش واضح متهيألي لا خلي الكلام واضح لا لا اللهم خذ بيدنا في الامور كلها واشرح صدورنا واستر عيوبنا ووفقنا لما تحبه وترضى تمام هي التكة دي برضو نفس الموضوع هو حاطط مايك قريب منه فبيعمل ده عارفين ايه بقى اللي انا ملاحظه ان الضغط او هو تقريبا يعني على الصوت شويه بالجولد ويف هو بقى انا قلت لكم ان مشكله الجولد ويف ان ما تستخدموش ما تعليش في الصوت قوي خلاص. يتاخد له بلاجن من بره يعلي الصوت زي ما هنتعلم دلوقتي. طبعا البلاجنز اللي احنا هنرفعها النهارده مش للريفيرب بس، لا هتلاقي حاجات كتير كلها مفيده تمام، وقد تغنيك عن برامج اخرى. تقدر تستخدم حاجه منهم للفاليوم، ما تستخدمش الفاليوم بتاع مين، بتاع الجولد. انا شخصيا الجيم اللي انا بعمله بقالي فتره ده، كل ما طبعا ما بفضى شويه بعمل فيه شويه، وقعت في نفس المشكله دي، ان الكواليتي بتاع الكواليتي الحلو قوي بتاع الاولمبوس هو ضيعه لي لما عليت شويه، بقى في تشويش شويه يعني، ارجوكم تسامحوني مسبقا عليه لان مش هقدر اسجل تاني. طيب ناخد بس حته كده مثلا تكون ما فيهاش مشاكل علشان نجرب عليها. احسنت يا احمد، وهنسمع طبعا الملف كله. اللهم خذ بيدنا في الامور كلها واشرح صدورنا واستر عيوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين يا رب. وافى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلالي قد أقبل الإسعاد في إقباله شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كل بارك الله. الملف خلص. بس في عليك الصفحة ممكن تكون شوية عليها. بس عاوز اقول لك حاجة، تعرف ان الافكتات بعض الافكتات زي ما هنشوف دلوقتي ممكن تقلب الصورة تماما، ممكن ما تخليكش تحس بده، يعني انت تحس بيه لما يكون بيور، لما يكون الصوت ما فيهوش اي افكتات. احمد عاوز اكلمك شويه في مساله تدريبات الصوت عشان مهم قوي. يعني الصوت بيتم تدريبه بحيث ان النفس يبقى واخد راحته و علاقه الرئتين واتساعها بالحجاب الحاجز تبقى في صالح اللي انت بتأديه. ده اللي بيعملوا التدريبات الصوت، يعني تدريبات الصوت، تدريبات الحنجرة والتنفس والكلام ده اللي بنسميها الفوكاليز، مهمة قوي. تمام، احسنت على كل حال. و نكمل بقى في موضوعنا، بس هناخد جزء من الملف ده نشتغل عليه. طبعا هو يا جماعة بما ان الراجل اهتم وبعت، كان واجب ان احنا نذيع له المادة اللي بعتها كلها. يا اكرم الاكرمين يا رب، اخذ من اول هنا، وافى ربيع، وافى ربيع، وافى ربيع، فمرحبا فمرحبا بهلالي. بس في جزء ده كأنها موقتا، يعني هعمل ترم، ناخد بقى نحاول نظبط شوية. يا الجزء ده عند نهاية، اسمع. يا أكرم الأكرمين يا رب، وافى ربيع، يا أكرم الأكرم، قبل وافى في نقرة كده، في حاجة كده. يا أكرم الأكرمين يا رب، وافى ربيع، وافى ربيع، وافى ربيع، فمرحبا فمرحبا بهلالي. كويس. كلمة هلالي هي أحمد، عمل استرس شوية على الهاء عشان هي واضحة أن هي الهلالي، ماشي، المخارج الألفاظ عندك مضبوطة، ولكن بس إيه. يا أكرم الأكرمين يا، نعم، أيوة، برافو عليك. يا أكرم الأك، طيب دلوقتي هندخل تاني نفس المكان اللي دخلنا فيه مبارح عشان برضو نراجع على المعلومات. أنا دلوقتي سطبت ثلاث حاجات، سطبت البوابات، خلينا نسميها البوابات بتاعة البلاجينز، وسطبت بلاجين بذاته اللي هو الريفير بتاع الملف اللي احنا سطبناه. وهندخل دلوقتي قائمه اوبشنز، وبعدين حرف الان عشان بلاجينز. ثانيه واحده، سيتنج كيبورد لاي اوت ذير بيج ليب، لا جي يا جماعه معلش، لان هناك، لان في قائمه افكت عشان بتدخل لها من مكانين، خلاص بتدخل لها من قائمه افكت، دوس الت سي وبعدين ان، دي في قائمه افكت دخلك على البلاجنز عشان تستخدمها. قائمه اوبشنز الت او وبعدين جي علشان تحضرها، مفهوم كده؟ يبقى البدايه، نعم، جي جولف جود، جي مش جي، اللي فيها بلجن. DirectX dot dot dot D. سمعت قالك DirectX dot dot dot. GWM dot dot dot G. GWM. طبعا اللي احنا سطبناه اللي فين؟ DirectX. Enter. Menu bar. Leave in menu bar. DirectX audio effects plug list view. Show audio processor checked. One of two. To move. خلاص. خليك من دي. اسمع دي بقى. Time works reverb for the ADL not checked. Not checked. Space. Checked. Tab. List view 1 of 16. سيبك من دي زي ما قلنا. Okay button. Okay. زمان في الفيرجنات القديمة كان في حاجة اسمها add. هنا مش موجودة. هنا ال add for okay بس. اسمع. DirectX audio effects plug fashion configuration dialog. The list shows all compatible direct show audio components installed. Please select the DirectX audio plug fashions to use in old wave. If any errors occur after choosing OK, try adding only one item at a time. Plug fashion : gold wave DirectX effect plug fashion wrapper dialog. You must restart gold wave to load any changes and update the DirectX plug fashion menu. OK button. الرسالة الأولانية وهمية. مش الصح. الرسالة الثانية بيقول لك لازم تعمل ريستارت للايه لجولد ويف. اوكي جولد ويف amitsamir.mp3. انا خدت دلوقتي الجزء اللي احنا عملناه ده. Menu bar. Leave file name : edit. Save as type : combo box MPEG audio left parent star dot mp3 right flat folder view list view not selected new gold. أنا بسيف دلوقتي عملت الأول كنترول سي وبعدين كنترول بي عشان يفتح لي عشان أحطه في مكان تاني folder view وبعدين يعني كنت ممكن اسيبه زي ما هو بس طبعا ايه احتياطيا خليته في ملف تاني لوحده وسميته احمد سمير 2 وهحطه فين 2% process عشان ما يحصلش 100 تمام كده untitled 1 اللي هو اسمه untitled 1 خلاص بقى confirm yes button no. desktop folder G windows M desk home G gold wave enter gold wave gold على فكرة في حكاية الملفات دي ببقى حريص جدا حتى لو هعمل حاجة هتكلفني وقت شوية دي طريقتي صراحة بس أضمن الدقة بيبقى أفضل ماشي انت بعد فترة هتلاقي نفسك محتاج الدقة أكثر من أي حد نعم لما تيجي جزء يعني احتياطيا كده عشان حتى الملف الأصلي ما حصلش فيه تلف يعني مثلا الحالة اللي قدامنا الملف بتاع احمد سمير احنا عملناه تريم كويس الجزء اللي معموله تريم الجزء اللي في النص اللي بتاخد وشلنا الاطراف بتاعته تمام الحاجات اللي خارج السليكشن احنا خدناه وعملنا له ملف جديد بكنترول سي وكنترول بي ماشي لو احنا سبناه زي ما هو وارد او انك تضغط مثلا الت اف 4 وانت مستعجل في حاجه بتعمل حاجه يسألك تقول له نو فيرجع لك الترم أو أي حاجة أنت عملتها تاني مفهوم يا جماعة؟ فدايما بعمل أنا كده طيب Open sound. Open sound folder view وإحنا زي ما هو طلب قفلنا له الجولد ويف My documents وفتحنا تاني folder. أحمد سمير أحمد سمير 2.mp 32% processing audio decompression وكمان الملف يبقى أصغر ويتفتح أسرع يا أكرم الأكرمين يا تمام يا جماعة هنبتدي بقى ندخل Alt C Menu وبعدين إيه G ولا N N G هناك فكت DirectX Sub Menu هنا بقى قالك ما قالكش DirectX dot dot dot قالك DirectX Sub Menu سهم يمين Show Audio Processor dot dot dot F انزل time works reverb for the ADL dot dot dot T بس انا مش هدوس انتر هشرح لكم الاول يعني ايه ريفرب ريفرب هو مؤثر مهم جدا يعني يعتبر اهم مؤثر صوتي بالنسبه لتسجيلات وخصوصا اليومين دول يعني اللي هو ايه انعكاس الصوت في مكان ما بس مكان مقفول. لا مش إيكو. هو بقى الخلط ده أنا عاوزكم إيه تاخدوا بالكم منه شوية. اعتبر إنه قدامك أنت واقف في مكان ما وقدامك من بعيد حيطة أو جبل. ده هيبقى إيه؟ ده هيبقى إيكو. خلاص الصوت اللي هينتج عن اصطدام صوتي أنا بهذا الحائل اللي هو الجبل، الجبل ده مثلا أو كده ويرجع لي تاني، ده اسمه صدى صوت. هتلاقي الصوت كله أو مقطع منه ماسك نفسه خلاص. إنما لما يكون في قاعة مقفولة ماشي والصوت بيتردد فيها بدون ما تقدر تمسك مقطع بعينه، الصوت بينتشر كده، بيبقى في نوع من الانتشار خلاص، بيدل على حجم هذه الغرفة كبيرة أو صغيرة. يعني حجم الغرفة الريسبشن اللي في بيتكم مثلا وانت بتعزل قبل ما تحط فيه أي حاجة، تدخل كده تتكلم فيه وانت لسه بتتفق مع السمسار، هتلاقي الصوت بيرن. ده ريفيرب ولا إيكو؟ ده ريفيرب. تمام؟ طيب أول كل ما تيجي تحط حاجة ما تتفق مع الراجل بقى الصوت هيخف شوية، كل ما حطيت الأنتريه الصوت خف، لأن الصوت تم امتصاصه بفعل إيه؟ الحاجات المحطوطة. لا مش اصطدامه، هو امتصه. يعني انتوا فاكرين حكاية البطاطين العزل والحاجات اللي زي كده، هو برضو هيعمل زي كده. كل حاجة يعني الأوضة دي اللي احنا فيها، القاعة دي لو احنا فرغناها من الخشب والأجهزة وانتوا نفسكوا أجسامنا لو فرغناها من الكلام ده هتعمل ريفيرب، مش هتعمل صدى صوت. انما انت لو وقفت من بعيد ها على صوت ال بعيد عن سور الجامعة وضربت طلقة مثلا، ضربت صاروخ، ضربت أي حاجة من الحاجات حتى بتاعت الأطفال، هتسمع الصوت ده هيبقى عبارة عن إيه؟ ريفيرب ولا إيكو؟ ده إيكو. ماشي، المقطع هيجي لك ماسك نفسه، ده اللي تقدر تعرفه كده خلاص. الله يرحمه الأستاذ عمار كان ترجم الموضوع ده، قال إيه يعني ما كنا قاعدين معاه، اتساع رحابة الصوت. اتساع رحابة الصوت هو يعني ترجمه كده ريفيرب خلاص. الحاجات دي ما لهاش ترجمة دقيقة على فكرة ماشي. فأنا قلت عدلت شوية، قلت الصوت الدال على اتساع المكان، الصوت الدال على اتساع المكان. في الآخر لقينا نفسنا لا أنا ولا هو بنترجم، ده احنا بنعمل ايه؟ بنوصف بس. المهم اسمه ريفيرب، وخصوصا انا بصراحه احب كل حاجه باسمها ماشي. ولذلك يا جماعه مش عارف ان في ناس بتحب البرامج المعربه بشكل جنوني، يعني خد الحاجه زي ما هي هتفيدك وهتقوي اللغه عندك، ولو حطيت نفسك في هذا الاطار مش تخرج منه ابدا. على كل حال الريفيرب احنا كده فهمناه، حتى لما تيجي مثلا في برامج الاوديو زي برنامج اللي احنا هنبتدي فيه النهارده ان شاء الله، اللي هو يا رب نقدر نلحق نبتدي فيه النهارده. معلش انا كل ما اقول هنخرج من الجولد ويف ما بعرفش اخرج، بلاقي حاجه مهمه، بلاقي حاجه مهمه فعلا فبرجع له تاني لانه برنامج سهل. هندخل ان شاء الله في الادوبي اديشن باذن الله، ان لم يكن النهارده فهيبقى بالكثير بكره باذن الله، وهناخد حاجات عنه برضه تساعدنا في المحتوى بتاعنا. وان شاء الله لو ربنا اذن وادانا عمر وصحه وهنعمل تكمله لهذه الدوره، هنبتدي بقى نشتغل في حاجات متخصصه اكتر بكتير. بس طبعا الدوره دي لازم تتسمع، يبقى شرط التحاق بالدوره الجديده ان القديمه تتسمع وهيتم فيها امتحان. طيب احنا دلوقتي معانا مقطع علمنا عليه، وقدامنا دلوقتي تايم وركس ريفيرب 40. تايم وركس ريفيرب منيو بار، ليفين منيو بار، تايم وركس ريفيرب 40 ADL ريفيرب. ريفيرب اهو مفتوح قدامنا، وقدامنا ايه؟ ريفيرب تاب. ريفيرب تاب على فكره ما فيش غيره، اهو شمال ويمين ما فيش غيره. Presets edit combo ريفيرب تاب. تاب يقول لك presets. Presets, presets edit combo. احنا دلوقتي جوه برنامج ايه؟ الجولد ويف، وحطينا بلاجن من بره صح؟ بس كده هنخضع لأوامر مين؟ الجولد ويف. اسمعوا بقى كده. Left urge, left parent default, left parent 64 bit, right parent. اسمعوا كده. يا أكرم الأكرمين لا اسمع تاني. Church. يا أكرم الأكرمين لا يا أكرم الأكرمين يا اللي فاتت دي فيها ريفيرب ولا فوش؟ لا فيها فيها بس المكان ضيق المكان صغير ماشي؟ presets add presets presets edit لا لا بين ايه؟ بين ان مفيش او فيه؟ لا بين الأخيرة بس لا لا ازاي الاخيره واللي مفيش لا لا لا لا لا اسمعوا كده اسمعوا اسمعوا يا جماعه اسمعوا يا اكرم الاكرمين يا يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا يا اكرم الاكرمين يا وافى ربيع وافى ربيع بس اقول لكم على سر المهنه انا قفلت على فكره دوست سكيل عشان تعمل بقى يعني ايه تجود الموضوع ما يبقاش ما تخلوش ريفيرب لوحده خلاص خليه صدى صوت خفيف ويطلع من السماعتين وركب فيه ريفيرب طبعا ينفع اي حاجة ايكو خفيف من السماعتين خفيف بمعنى انك هتقلل الصوت بتاعه هتخلي الليفل بتاعه بتاع الايكو قليل مش احنا اتعلمنا ازاي مرة فاتت طيب عجبك تمام التمام ادخل في مرحله الريفيرب واختار له ريفيرب يبقى هتسمع لما تضغط على اف 4 هتسمع الافكتين مع بعض ماشي طيب هنجرب كده وانتوا قولوا لي الافكت الاولاني اللي هو الايكو ماشي لو عملنا العكس برضو نفس الموضوع بس احنا انا عاوز عشان اقدر اسمع الايكو لوحده ما لو عملت العكس ممكن ايه الايكو يتوه في الريفيرب خلاص الايكو محدد اكتر فعشان كده خليته هو الاول ماشي طيب menu bar leaving menu bar echo presets presets يا أكرم الأكرمين يا تعال نشوف بقى الحاجات اللي احنا عارفينها البريسيتس على فكرة بتخدم جامد قوي في الحاجات اللي زي كده presets edit combo 5-1 second echoes computer stutter اختار لنا حاجة محمد أبو طالب default heavy reverb robotic robotic feedback short stereo echoes لا نسمع بتاع أبو طالب الأول يا أكرم الأكرمين يا واحدين هنشوف هنشوف يعني انت رايك محمد ده كويس اللي احنا سمعناه دلوقتي يا اكرم الاكرم لكم عايز احط علامه يا اكرم طيب تاني menu five welcome robotic robot short stereo echoes stereo echoes stereo ولا short short stereo طيب ما هو ده في واحد اقل من ده طب اسمع بس هو قال لي انه ده اللي هو ايه فوقي روبوتك فيه لا وحش ده روبوتك ايوه ما وصل له قول لي انا طالع لفوق اهو ريفر ريفر ده يا اكرم الاكرمين يا مش هيحسسك بالستيريو خالص مش هيحسسك بالايكو خالص هو ايكو بص هو عباره عن ايكو اللي هم مسمينه هنا ريفيرب بس هو عباره عن ايكو من بعيد بعده شويه ينزلوا الليفل بتاعه شويه فهو باين لك ان هو زي الريفيرب ما هو مش ريفيرب نعم لا لا على ايه على ايه انا عاوز حاجه يبان فيها الايكو بس بسيط طيب حد عنده في والله بالسعد وساعات ما بشتغلش يا ستيريو ايكو يا اكرم الاكرمين يا عدد المرات اللي فيه طب ده يعني ده كويس تعال شو تعال نظبطه الاول ماشي ده اسمه ستيريو لا الشورت ستيريو بس ستيريو ريفر وفي ستيريو ريفر تابل ريفر لا الحاجه الثانيه مش ستيريو ايكوز خلينا نلعب في ده ستيريو ايكوز ماشي ماشي تعال بقى نرجع نرجع بقى نظبط فيه نخليه كام 4 3 3 يا أكرم الأكرمين يا رب رب رب ها خليك كام أهل تاني بس خد بالك طب أهل تاني نسمع برضه 2 يا أكرم الأكرمين يا ماشي كده ماشي حاله لا لا سيبك من هذه خلاص كده تمام يا شباب طيب برضو ممكن نرجع لها تاني بس انا دلوقتي بعلمك ازاي تظبط ازاي ودنك تظبط بقى بشكل عملي يعني 0.5000 بتاع ايه اوبا نسيو بتاع الثواني لا المدة 0.0001 0.0 0.0001 0.0 0.600 يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا ده الوقت بتاع الايكو خلاص تعال ننزله خالص زيرو انا هنزله اكتر ما هو موجود 0.0001 زيرو يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا نزله شوية واحدة ثانية بس واحدة ثانية ايه زيادة واحدة يعني واحدة في ده ولا اللي فاتت في ده زيرو برضو اسمع يا أكرم الأكرمين يا ماشي طيب اللي بعده 50.12% edit minus 6. ده ايه يعني minus يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رب بس نطلع بيه شوية ده الليفل يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا يا أكرم الأكرمين يا يا أكرم الأكرمين يا رب. الفكرة ما حدش دائم من التكرار ده لازم. لا ما لقوش. يا أكرم الأكرمين يا يا أكرم الأكرمين يا رب. كده كويس ولا نعلي سنة؟ المفروض يكون خفيف عشان يدي فرصة للريفرب. ماشي كده؟ نثبته على ده؟ طيب ناقص ايه تاني؟ ايه اللي ناقص تاني؟ Off edit minus stereo checkbox checked. Generate tail checkbox presets edit combo stereo echoes to set the value. Use the arrow keys or type the value. نكتب اسم مين؟ باسم الواد حنفي. سميه ستيك. Presets edit combo handy to set the value. Handy. عاوز اكتب بدل اكتب. Splend. ماشي حنفي اهي. Presets add preset. خلاص انا علمت الملف كله وندخل ايكو menu bar leaving menu empty 100. ماشي اسمعوا كده. يا اكرم الاكرمين يا كويس. حد ليه رأي تاني؟ ممكن نرجع في أي حاجة. ها يعني لغاية دلوقتي الإيكو كويس. طيب ندخل على فكرة الجولد ويف في ريفيرب. يعني لما تفتح قائمة إفكت ريفيرب تعبان جدا لا يعتمد عليه خالص على الأقل في الفيرجن اللي قدامنا ده. Direct X sub menu. Show time works ever for the ADL dot dot dot. E menu bar. كويس. Preset. أنا فتحت إيه؟ ال plugins ودخلت ال اسمه Direct X ودخلت جواه اللي هو إيه؟ River. ماشي. Left. Sure. Left parent default. اسمعوا كده بقى. ده مع ده وقولوا لي كده احنا مش هنقيس الريفيرب لوحده. مش هنقول راينا في الريفيرب لوحده لا في الريفيرب وقبله الايكو مع بعض كله مع بعض. ماشي طيب اسمع كده. يا اكرم الاكرمين يا drum room call dash drive يا اكرم الاكرمين يا وفربيع افضل واحده دي right. Hold. Akramina, 2% processing time work. Late. اسمع بقى كده. يا أكرم الأكرمين يا انت كده حاسس بالستيريو وفى ربيع وفى ربيع وفى ربيع فمرحبا مرحبا بهلالي عارفين بقى يا شباب خالص ارجعه لكم زي ما كان الاول يا اكرم الاكرمين يا رب خلينا نتكلم تاني شويه في مساله الريفرت طبعا هناخدها بالتفصيل باذن الله في برنامج الادوبو اديشن والله عجبك الشغل بتاع الادوبو اديشن ولقيته متنوع اكتر انت حر لو انت بتعمل شغل في الجولد ويف ولقيت الريفيرب في الجولد ويف بالطريقه اللي احنا قلنا عليها من خلال البلاجنز يبقى برضو تمام احط قدامك التولز وانت حر في ما ستفعله يعني ان شاء الله بس في حاجه في صوت بالنسبه للريفيرب بدي تعمل ريفيرب بيبقى ايه بالضبط كأن مثلا هنتخيل ان قدامنا قاعة مقفولة واسعة هل لما واحد يكلمك وهو قدامك والصوت يتردد في القاعة دي غير لما يكلمك في اقصى القاعة اقول تاني دلوقتي واحد قدامك خلينا نقول ايه شخص واحد ابتدى يكلمك انت واقف قدامه انت واقف على باب القاعة وهو واقف قدامك مباشرة وابتدى يتكلم خلاص وبعدين هو نفس الشخص راح في أقصى القاعة بعيد خالص وتكلم هل أثر الصوت هيبقى واحد لا طب ايه الفرق لا ما هو في كل الحالات يعني ايه مش فاهم هو في كل الحالات هيوصل لودني بس هيوصلها ازاي الاثر ايه اللي هيوصل لودني ها لحظه واحده بتقول يا اسمه لما بيكون كده ها حد عنده راي ثاني يا ترى الارتقاط ودن هنا لو ظهر في المحكاة يختلف من هو قدامه مباشرة لما يبعد اعتقد هيكون الريفيرب اعلى شوية ها حد عنده برضه رأي تاني؟ ايه؟ الصوت مش يختلف خالص؟ لا لازم يختلف ليه؟ اصل القاعة فاضية ماشي انا هحلها لك لو هو واقف قدامك صوت من اللي هيوصل الاول واعلى واوضح صوته ولا صوت الريفيرب صوته هو لما يجي لك الصوت وهو في اقصى القاعه هيجي محمل بالريفيرب خلاص الكلام ده بقى بيتظبط يا جماعه الكلام ده بيتظبط ان الصوت جاي محمل بالأثر أثر اتساع الغرفة الحجم بتاعها اللي هو بيسميه الريفرب ولا الصوت جاي الأول وبعدين الريفرب ده في وراه في الخلفية من وراه طبعا هتفرق كتير وحاجة زي ما انت شفته بتقلب الموضوع خالص على فكرة لو في عيوب في الصوت كمان ممكن الريفرب يعالجها تمام طيب